بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. سورة الأحقاف وأختيها. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: وحسنا إحسانا كفى وفصل في فصال ظبي نتقبل يا صفي. كهف سما ما نتجاوز وضمما، أحسن رفعهم ولا الحق لما. خلف نوفيهم الياء وترى، للغيد ضم بعده ارفع ظهرا. نص فتى وقاتلوا ضم اكسري، واقصر علا حما وآثم اقصري. دم آنفا خلف هبا والحضرمي، دم آنفا خلفا هدى والحضرمي. تقطعوا كتفعلوا أم لضممي. واكسر حما وحرك الياء حلا، أسرار فاكسر صحب نعلم وكلا. نبلو بياصف سكن الثاني غلا، ليؤمنوا مع الثلاث دمحنا. نؤتيه ياغث حزك فضرا فضم، شفق سركسر كلم الله لهم. لا يعملون حط شطأه حرك دلا، مذ آذر اقصر ماجدا والخلف لا. شرف سورة الأحقاف وأختيها. قوله وحسن الإحسان كفى، المعنى أن المشار إليهم بكلمة كفى وهم الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر، قرأوا قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، مفعول مطلق. وقرأ باقي القراء: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي أمرا أو قولا ذا حسن. هكذا وحسنا إحسانا كفى، وفصل في فصال ظبي. والمعنى أن المشار إليه بالضاء وهو يعقوب الحضرمي، قرأ: وحمله وفصله 30 شهرا. وقرأ باقي القراء: وحمله وفصاله 30 شهرا. وهما مصدران أيضا. هكذا فصال ظبي نتقبل يا صفي، كهف سما مع نتجاوز وضمما، أحسن رفعهم. والمعنى المشار إليهم بقوله يا صفي كهف سما، وهم شعبة عن عاصم وابن عامر. والمشار إليهم بكلمة سما، قرأوا بالياء والبلاء للمفعول، وأحسن بالرفع نائب فاعل، فيقرؤون هكذا: أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. هكذا قرأوا. وقرأ باقي القراء بنون العظمة والبلاء للفاعل وأحسن بالنصب، فيقرؤون هكذا: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. هكذا كهف سما مع نتجاوز مضموما، أحسن رفعهم. ونل حق لما خلف نوفيهم الياء. والمعنى المشار إليهم بقوله نل حق لما وهم عاصم وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وهشام بخلف عنه قرأوا بالياء في قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم بالياء. وقرأ باقي القراء بنون العظمة ولنوفيهم أعمالهم ومعهم هشام في وجهه الثاني. ولذلك قال نلحق لما خلفا نوفيهم الياء. وترى للغيد ضم بعده ارفع ظهر نص فتى، والمعنى المشار إليهم بقوله ظهر نص فتى وهم يعقوب الحضرمي وعاصم وحمزة وخلف العاشر. قرأوا بالبناء للمفعول، قرأوا بالبناء للمفعول ورفع كلمة مساكنهم في قوله تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، بالبناء للمفعول ورفع كلمة مساكنهم على النيابة عن الفاعل هكذا. وقرأ باقي القراء بالخطاب والبناء للفاعل فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، وكل منهم على أصله في الفتح والإمارة والتقليل هكذا. بعده ارفع ظهر نص تتى، وقاتلوا ضم اكسري واكسر علا حما، والمعنى المشار إليهم بقوله علا حما وهم حفص عن عاصم وأبو عمرو ويعقوب. قرأوا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم والذين قتلوا في سبيل الله بالبناء للمفعول. وقرأ باقي القراء والذين قاتلوا في سبيل الله، وهذا هو معنى قوله وقاتلوا ضم اكسري واكسر علا حما. وآثن اقصري ضم، والمعنى المشار إليه بالدال من ضم، وهو ابن كثير المكي. قرأ قوله تعالى فيها أنهار من ماء غير أثن، غير أثن بالقصر صفة مشبهة. وقرأ باقي القراء غير آت اسم فاعل هكذا. دم آنفا خلف الهدى، والمعنى المشار إليه بالهاء من هدى، وهو البزي عن ابن كثير. قرأ ماذا قال آنفا بالقصر، وله وجه آخر أيضا ماذا قال آلف كباقي القراء، لأن القراء يقرؤون ماذا قال آلف بالمد، ولكن البز له وجهان آلف أو آلف هكذا. خلف الهدى والحضرمي تقطعوا كتفعلوا، والمعنى المشار إليه بكلمة الحضرمي هو يعقوب. قرأ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. هذه قراءة رويد عن يعقوب. وقرأ روح فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. إذن يعقوب من الروايتين قرأ وتقطع أرحامكم على وزن تفعلوا، وقرأ باقي القراء وتقطعوا أرحامكم هكذا، تقطعوا كتفعلوا، أملى اضممي واكسر حمم وحرك الياء حلا. والمعنى المشار إليهم إليهما بكلمة حمم وهما يعقوب وأبو عمرو يقرآن الشيطان سول لهم وأملي لهم بضم الهمزة وكسر اللام، إلا أن أبا عمرو قرأ بتحريك الياء بالفتح وأملي لهم، وأملي لهم فعل ماض مبني للمفعول. وأما يعقوب قرأ وأملي لهم على أنه فعل مضارع، وباقي القراء قرأوا بالبناء للفاعل الشيطان سول لهم وأملى لهم. وهذا هو معنى قوله وأملي ضممي واكسر حما وحرك الياء حلا. أسرار فاكسر صحب، والمعنى أن المشار إليهم بكلمة صحب وهم حفص وحمزة والكساء وخلف العاشر قرأوا والله يعلم إسرارهم. إسرارهم مصدر من أسر إسرار. وقرأ باقي القراء والله يعلم أسرارهم بفتح الهمزة جامع سر هكذا. أسرار فاكسر صحب، نعلم وكلا نبلو بيا صف سكن الثاني غلا. والمعنى المشار إليه بالصاد من صف وهو شعبة عن عاصم قرأ وليبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلو أخباركم، بالياء في الأفعال الثلاثة. وليبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلو أخباركم. وقرأ باقي القراء بنون العظمة ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، إلا أن رويس عن يعقوب قرأ بالإسكان ونبلو أخباركم بإسكان الواو ونبلو أخباركم. وهذا هو معنى قوله أسرار فاكسر صحب، نعلم وكلا نبلو بيا صف سكن الثاني غلا. في سورة الفتح ليؤمنوا مع التلافي دم حلا، والمعنى المشار إليهما بقوله دم حلا وهما ابن كثير المكي وأبو عمرو قرأ بياء الغيبة في قوله تعالى ليؤمنوا بالله ورسوله ويعذروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلا. وقرأ باقي القراء بتاء الخطاب لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وينبغي للقارئ أن يقف على قوله تعالى وتوقروه، لأن هذا الوقف يسمى وقف البيان، وذلك لأن الأفعال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. وأما وتسبحوه بكرة وأصيلا فالوقف تام، أما وتوقروه فهذا يسمى وقف البيان للفرق بين الضميرين هكذا. ليؤمنوا مع الثلاث دم حلا نؤتيه يا غف حز كفى. غف حز كفى والمعنى المشار إليهم بقوله غف حز كفى وهم رويس عن يعقوب وأبو عمرو البصري والكوفيون المرموز إليهم بكلمة كفى. قرأوا ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما, فسيؤتيه بالياء. وقرأ باقي القراء بنون العظمة فسنؤتيه أجرا عظيما. ولا يخفى أن حفصا قرأ ومن أوفى بما عاهد عليه الله, وقرأ باقي القراء ومن أوفى بما عاهد عليه الله بكسر الهاء هكذا لوقوعها بعد الياء. وأما حفص قرأ ومن أوفى بما عاهد عليه لأن الأصل في هاء الضمير الضم هكذا. نؤتيه يا غذ حز كفى ضرا تضم شفى شفقص ركسر كلم الله لهم. والمعنى المشار إليهم بكلمة شفى وهم حمزة والكساء وخلف العاشر. قرأوا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا, ضرا بضم الضاد. وقرأ باقي القراء بفتح الضاد إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. وكذلك أيضا شفى المرموز إليهم بكلمة شفى قرأوا أيضا يريدون أن يبدلوا كلم الله, كلم الله مفردها كلمة كلم الله. وقرأ باقي القراء يريدون أن يبدلوا كلام الله, وكلام هنا بمعنى الجمل, الجمل الكريمة هكذا. شفقص ركسر كلم الله لهم. ما يعمل حط في قوله تعالى بما يعملون بصيرا, قرأها أبو عمرو بياء الغيبة, وقرأ باقي القراء بتاء الخطاب بما تعملون بصيرا الذي بعده هم الذين كفروا هكذا. ما يعملون حط شطأه حرك دنا مز, حرك دنا مز. والمعنى أخرج شطأه, قرأت بتحريك الطاء بالفتح أخرج شطأه للمشار إليهما بقوله دنا مز وهما ابن كثير المكي وابن زكوان عن ابن عامر. وقرأ باقي القراء أخرج شطأه بسكون الطاء مع القلقلة وهما لغتان شطأه وشطأه هكذا. وشطء الزرع يعني خلفه الذي يزيد وينبت حول السنبلة الأولى بقدرة الله سبحانه وتعالى. ما يعملون حط شطأه حرك دنا مز آذرك ثر ماجدا والخلف لا. والمعنى المشار إليهما بقوله مز والخلف لا وهما ابن زكوان وهشام بخلف عنه, أعني ابن عامر بخلف عن هشام. قرأ فأذره بالقصر فأذره, وباقي القراء قرأوا بالمد فآذره ومعهم هشام في وجهه الثاني. وبهذا قد انتهى شرح سورة الأحقاف وأختيها, وأسأل الله تعالى التوفيق. من سورة الحجرات إلى سورة الرحمن عز وجل. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: تقدموا ثم اكثروا للحضرمي، تقدموا ثم اكثروا للحضرمي، إخوتكم جمع مثناه ضمي، إخوتكم جمع مثناه ضمي. والحجرات فتح ضم الجيم سر، ويألفكم البصري ويعملون در. نقول يا إذ صح أدبار كثر، نقول يا إذ صح أدبار كثر، حرم فتى مثل ارفعوا شفا صدر. صاعقة الصاعقة رم قوم اخفضا، حسب فتى راض وأتبعنا حسن. لواتبعت ذرية امدد كم حما، وكسر رفع التاء حلا، وكسر رفع التاء حلا، وكسر رفع التاء حلا، واكسر دماء، وكسر رفع التاء حلا، واكسر دماء. لا مألتنا حذف همز خلق زم، وإنه افتح رمدا ويصعق ضم. كم نال كذب الثقيل لي ثنا حبر، كم نال كذب الثقيل لي ثنا، تمر تمار حبر عم نصنا، تمر تمار حبر عم نصنا. تلا تشدد غرمنا همز زد، دل مستقر خط رفعه ثمد. وخاشعا في غش في خشعا شفا حما، وخاشعا في خشعا شفا حما، تعلمون خاطبوا فصل كما. صرف هذه الأبيات. يقول رحمه الله تعالى: تقدموا ضم اكثروا للحضرمي. والمعنى: قرأ جميع القراء بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقرأ يعقوب الحضرمي: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا أصلها تتقدموا، قرأ بحذف إحدى التاءين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وباقي القراء قرأوا لا تقدموا من الفعل قدم. هكذا إخوتكم جمع مثناه ضمي، والمعنى المشار إليه بالضاء وهو يعقوب الحضرمي. قرأ: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين إخوتكم، بجمع المثنى، فأصلحوا بين إخوتكم. وقرأ باقي القراء بالتثنية: فأصلحوا بين أخويكم. وهذا هو معنى قوله: تقدموا ضم اكثروا للحضرمي، إخوتكم جمع مثناه ضمي. والحجرات فتح ضم الجيم ثر، والمعنى المشار إليه بالتاء من ثر، وهو أبو جعفر المدني. قرأ بفتح الجيم في قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. وقرأ باقي القراء من وراء الحجرات بضم الجيم، وهما لغتان في كل بقعة من الأرض حجرت أي صار لها صورا يحيط بها هكذا. والحجرات فتح ضم الجيم ثر ويألتكم البصري ويعملون در. والمعنى البصري هما أبو عمرو ويعقوب الحضرمي قرأ وإن تطيعوا الله ورسوله لا يألتكم من أعمالكم شيئا. لا يألتكم هذه قراءة أبي عمرو ويعقوب الحضرمي. وأبو عمرو على مذهبه في التحقيق والإبدال فيقرأ أبو عمرو هكذا لا يألتكم لا يالتكم بإبدال الهمزة ألف لفتح ما قبلها. وأما يعقوب فيقرأ هكذا لا يألتكم. وقرأ باقي القراء بترك الهمز لا يلتكم من أعمالكم شيئا. لا يلتكم من أعمالكم شيئا. ولا يخفى ما فيها من صلة الميم لأبي جعفر وقالون في اختياره وابن كثير هكذا. ويعملون در والمعنى المشار إليه بالدال من در. قرأ بياء الغيبة في قوله تعالى إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما يعملون في آخر سورة الحجرات. وقرأ باقي القراء تعملون بتاء الخطاب هكذا. ثم قال نقول يا إذ صح الدار كثر حرم فتى في سورة قاف. قرأ المشار إليهما بقوله إذ صح وهما نافع وشعبة عن عاصم. قرأ بالياء في قوله تعالى يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم يقول والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. وقرأ باقي القراء بنون العظمة يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد هكذا. نقول يا إذ صح الدار كثر حرم فتى والمعنى المشار إليهم بقوله حرم تتى وهم نافع وأبو جعفر وابن كثير وحمزة وخلف العاشر. قرأوا ومن الليل فسبحه وإذ بار السجود. وإذ بار بكسر الهمزة مصدر للفعل أدبر أي عقب السجود وهكذا. وقرأ باقي القراء وأدبار السجود جمع دبر هكذا. وهذا هو معنى قوله أدبار كثر حرم فتى مثل ارفعوا شفى صدر في سورة والذاريات في قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قرأت مثل ما أنكم مثل بالرفع للمشار إليهم بقوله شفى صدر وهم حمزة والكساء وخلف العاشر وشعبة عن عاصم. مثل ما أنكم صفة لحق في قوله تعالى إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أي مثل نطقكم هكذا. وقرأ باقي القراء مثل ما أنكم بالنصب على أنه حال أو أنه صفة أيضا مبني لإضافته لما هكذا. ثم قال شفى صدر صاعقة الصعقة قوم اغتضا حسب فتى راض. صاعقة الصعقة رم، والمعنى المشار إليه بالراء وهو الكساء قرأ بسكون العين فأخذتهم الصعقة، والصعقة بسكون العين صوت الصاعقة. وقرأ باقي القراء فأخذتهم الصاعقة، وهي عبارة عن نار تنزل من السماء على الكافرين هكذا. صاعقة الصعقة رم قوم اغتضا حسب فتى راض، والمعنى المشار إليهم بقوله حسب فتى راض وهم أبو عمرو البصري وحمزة وخلف العاشر والكسائي قرأوا بالخفض في قوله تعالى وقوم نوح من قبل، وقوم نوح من قبل عطفا على قوله تعالى وفي عاد وفي ثمود وهكذا. وقرأ باقي القراء وقوم نوح بالنصب على معنى أهلكنا قوم نوح أو أذكر قوم نوح هكذا. قوم اغتضا حسب فتى راض وأتبعنا حسن واتبعت ذرية ذات كم حما وكثر رفع التاء حلا. والمعنى في سورة والطور قرأ أبو عمرو البصري والذين آمنوا وأتبعناهم مكان واتبعت وأتبعناهم، وقرأ باقي القراء واتبعتهم بتشديد التاء، وقرأ أبو عمرو وأتبعناهم هكذا. ذرية ذات كم حما، والمعنى أن المشار إليهم بقوله كم حما قرأوا بالجمع في كلمة ذريتهم، فقرأ ابن عامر ويعقوب واتبعتهم ذرياتهم بإيمان، واتبعتهم ذرياتهم بإيمان بالمد والجمع. وقرأ أبو عمرو وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان، وهذا هو معنى قوله واتبعت حسن وأتبعنا حسن بواتبعت ذرية ذات كم حما وكسر رفع التاء حلا. يعني أبو عمرو قرأ وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان، وقرأ ابن عامر ويعقوب واتبعتهم ذرياتهم بإيمان، وقرأ باقي القراء واتبعتهم ذريتهم بإيمان على الإفراد على معنى جنس الذرية هكذا. وأما قوله تعالى ألحقنا بهم ذريتهم قرأ بالإفراد ذريتهم ابن كثير و... والكوفيون، ابن كثير والكوفيون. وقرأ باقي القراء ألحقنا بهم ذرياتهم بالجمع، وقد شرح ذلك في سورة الأعراف، ترجع إليه إن شئت بتوفيق الله تعالى. هكذا واتبعت ذرية بكم حما وكثر رفع التاء حالا لام ألتنا حذف همز قلت ذم. واتبعت ذرية بكم حما وكثر رفع التاء حالا واكثر دما لام ألتنا واكثر دما لام ألتنا. والمعنى المشار إليه بالدال من دمى وهو ابن كثير المكي قرأ وما ألتناهم من عملهم من شيء، وما ألتناهم يعني وما نقصناهم أو أنقصناهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء بكسر اللام، وما ألتناهم. وقرأ قنبل بخلف عنه وما لتناهم. إذن البزي قرأ وما ألتناهم، ووافقه أيضا قنبل، ولكن قنبل له وجه آخر وما لتناهم بحذف الهمزة، ولكن ابن كثير من الروايتين قرأ بكسر اللام وما ألتناهم هكذا. وهذا هو معنى قوله واكسر دمى لام ألتنا حذف همز خلط ذم. وازاي؟ رمز لقنبل، حذف همز خلط ذم. وإنه افتح رمدا، والمعنى المشار إليهم بقوله رمدا وهم الكسائي ونافع وأبو جعفر قرأوا قوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم، أنه بفتح الهمزة والتقدير لأنه هو البر الرحيم. وقرأ باقي القراء إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم بكسر الهمزة على استئناف الجملة، ولذلك يجوز الوقف عند قوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ولكن من قرأ أنه بفتح الهمزة لا يقف إلا في آخر الآية هكذا. وإنه افتح رم مدا ويصعق ضم كم نال. والمعنى المشار إليهما بقوله كم نال وهما ابن عامر وعاصم قرأ فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يصعقون بضم الياء من الفعل المتعدي أصعق. وقرأ باقي القراء يصعقون بفتح الياء من الفعل صعق الثلاثي هكذا. يصعق ضم كم نال. كذب الثقيل لي ثنى في سورة والنجم إذا هوى قرأ المشار إليهما بقوله لي ثنى وهما هشام عن ابن عامر وأبو جعفر المدني قرأ بتشديد الذال ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب. وباقي القراء قرأوا ما كذب الفؤاد ما رأى. كذب الثقيل لي سنة تمر تمار حبر عمن الصلة. والمعنى المشار إليهم بقوله حبر عمن الصلة وهم أبو عمرو وابن كثير ونافع وأبو جعفر وابن عامر وعاصم قرأوا أفتمارونه على ما يرى، أفتمارونه، وقرأ باقي القراء أفتمرونه على ما يرى بمعنى المجادلة، أفتمرونه على ما يرى. وهذا هو معنى قوله تمر تمار حبر عمن الصلا. كلا تشدد غر مناه الهمز زد. والمعنى المشار اليه بالغين من غر وهو رويس عن يعقوب. قرأ بالتشديد في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى بتشديد التاء مع المد ست حركات لأنه يصير عندئذ مدا لازما. أفرأيتم اللات والعزى. هكذا قرأ رويس عن يعقوب. وقرأ باقي القراء أفرأيتم اللات والعزى. واللات صخرة على شاطئ البحر كان يعبدها الكافرون. هكذا اللات هكذا تلات شدد غر منات الهمز زد ذل مستقر ذل. الدال رمز لابن كثير. ابن كثير قرأ هكذا ومناءة الثالثة الأخرى ومناءة بالمد أربع حركات لأنه مد متصل. هكذا قرأ ابن كثير. وقرأ باقي القراء ومناءة الثالثة الأخرى ومناءة هكذا. ولكن ابن كثير يقرأ ومناءة الثالثة الأخرى هكذا. فلا تشدد غر مناة الهمز ذل ذل مستقر خفض رفعه ثمل. والمعنى المشار إليه بالتاء وهو أبو جعفر المدني. قرأ في سورة القمر وكل أمر مستقر، مستقر صفة للأمر. وقرأ باقي القراء بالرفع وكل أمر مستقر هكذا. الهمزة زد مستقر خفض رفعه ثمل. وخاشعا في خشعا شفا حما. والمعنى المشار إليهم بقوله شفا حما وهم حمزة والكساء وخلف العاشر وأبو عمرو يعقوب. قرأوا خاشعا أبصارهم. وقرأ باقي القراء خشعا أبصارهم هكذا. سيعلمون خاطبوا فصل كما. والمعنى حمزة وابن عامر قرأ بالخطاب في قوله تعالى ستعلمون غدا من الكذاب الأشر. ستعلمون بتاء الخطاب. وقرأ باقي القراء سيعلمون غدا من الكذاب الأشر بياء الغيبة. وأسأل الله تعالى التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الرحمن عز وجل. وقبل أن أبدأ في هذه السورة الطيبة المباركة، أنصح إخواني وأحذرهم أن يسمعوا هذه الأشرطة أو هذا التسجيل ويقرؤون بالقراءات عن طريق هذه الأشرطة، أحذرهم من ذلك. ذلك لأن القراءات والقرآن لا بد أن يؤخذ بالتلقي على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأشرطة أو هذا التسجيل مهمته شرح طيبة النشر في القراءات العشر. وأما القراءات لا بد وأن تؤخذ على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن الجذري رحمه الله تعالى: والحب ذو الريحان نصب الرفع كم، والحب ذو الريحان نصب الرفع كم، وخفض نونها شفا يخرج ضم، مع فتح ضم إذ حما ثق وكسر، في المنشآت الشين صف خلفا فخر، سنفرغ الياء شفا وكسر ضم، شواظ دم نحاس جر الرفع شم، حبر كلا يطمس بكسر الضم رم، خلف ويافي آخرا واو كرم. شرح هذه الأبيات: والحب ذو الريحان نصب الرفع كم. والمعنى أن ابن عامر الدمشقي قرأ بالنصب في هذه الكلمات والحب ذا العصف والريحان على معنى خلق الله الحب هكذا. وخفض نونها شفا، والمعنى المشار إليهم بكلمة شفا وهم حمزة والكساء وخلف العاشر، قرأوا بخفض النون في قوله تعالى والحب ذو العصف والريحان عطفا على كلمة العصف. وقرأ باقي القراء بالرفع في الكلمات الثلاث والحب ذو العصف والريحان عطفا على قوله تعالى فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام هكذا. وخفض نونها شفا يخرج ضم، مع فتح ضم إذ حما ثق، إذ حما ثق، والمعنى المشار إليهم بقوله إذ حما ثق، وهم نافع وأبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر. قرأوا بالبناء للمفعول في قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج بالبناء للمفعول. وقرأ باقي القراء بالبناء للفاعل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان على إسناد الفعل إسنادا مجازيا هكذا، مع فتح ضم إذ حما ثق وكفر، في المنشآت الشين صف خلفا فخر. والمعنى أن شعبة بخلف عنه، وحمزة قرأ وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام. المنشئات اسم فاعل، ومعنى هذا أنها تنشئ الموجة في البحر بقدرة الله سبحانه وتعالى. وقرأ باقي القراء وله الجوار المنشآت في البحر بفتح الشين، المنشآت هكذا، المنشآت قرأت هكذا لباقي القراء ومعهم شعبة في الوجه الآخر. وهذا هو معنى قوله ويخرج ضم مع فتح ضم إذهما ثق وكسر في المنشآت الشين صف خلفا فخر. إذا حمزة وشعبة يقرآن وله الجوار المنشآت، وقرأ ذاك القراء المنشآت، ومعنى هذا أنه أنشأها الله تعالى وأوجدها، أو أنشأها الناس إنشاء مجازيا. هكذا سنفرغ الياء شفا، والمعنى المشار إليهم بكلمة شفا وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا بالياء سيفرغ لكم أيها الثقلان، والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. وقرأ باقي القراء بنون العظمة سنفرغ لكم أيها الثقلان، سيفرغ الياء شفا وكسر ضم شواظ ضم، والمعنى أن ابن كثير المكي المشار إليه بالدال من دم قرأ يرسل عليكما شواظ، وقرأ باقي القراء بضم الشين شواظ، وهما لغتان لمعنى اللهيب أي لهيب النار. هكذا شواظ جر رفع شين، شواظ بكسر الضم دم، نحاس جر رفع شين، والمعنى أن المشار إليهم بقوله شم حبر وهم روح عن يعقوب، وروح عن يعقوب وابن كثير وأبو عمرو قرأوا يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس بالجر ونحاس، عطفا على من نار. وقرأ ابن كثير يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، وقرأ أبو عمرو يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس بالعطف على كلمة من نار. ولا يخفى ما في كلمة من نار من الإمالة لأبي عمرو البصري. وقرأ باقي القراء بالرفع يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس بالعطف على شواظ. هكذا نحاس جر الرفع شم حبر، كلا يطمس بضم الكسر رم خلف، ومعنى هذا أن المشار إليه بالراء وهو الكسائي قرأ لم يطمثهن في الموضعين، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان في الموضعين بكسر الميم وضم الميم، يعني له الخلف في ذلك. فإذا قرأ بضم الميم في الموضع الأول قرأ بالكسر في الموضع الثاني، وإذا قرأ بالكسر في الموضع الأول قرأ بالضم في الموضع الثاني. وهذا هو معنى قوله كلا يطمس ضم الكسر رم خلف، أي أنه له فيها الخلف بين الكسر والضم. خلف ويابي آخر واغ كرم، والمعنى المشار إليه بالكاف من كرم وهو ابن عامر قرأ بضم الذال وواو بعدها في قوله تعالى تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، صفة لكلمة اسمه تبارك اسم ربك ذو الجلال. وقرأ باقي القراء تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ذي بكسر الذال وياء بعدها صفة لكلمة ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هكذا وبهذا قد انتهى شرح سورة الرحمن عز وجل. ومن سورة الواقعة إلى سورة المنافقون. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: حور وعين خفض رفع تبرضا، حور وعين خفض رفع تبرضا، وشرب فضمه مدى نصر فضا. خف قدر ناد فروف اضم غذا، بموقع شفا اضم مكسر اخذا. ميثاق فارفع عنه ميثاق فارفع حز وكل كثرا، قطعا ظرولا واكسر الضم فرا. يؤخذ أنث كم ثوى خف نزل، إذ عن غلى الخلف وخفف صف دخل. صادي مصدق ويكون خاطبا، غوثا آتاكم اقصرا حز واحذفا، آتاكم اقصرا حز واحذفا. قبل الغني هو عم وامددي، وخفها يظهر كنزا ثدي. وضم واكسر خفف الظان المعا، يكون أن الثق وأكثر ارفعا، وأكثر ارفعا. ظلا وينتجو كينتهو غدا، فز تنتجو غث والمجالس امددا. نلوا انشزوا معا فضم الكسر عم، نلوا انشزوا معا فضم الكسر عم. عن صف خلفه يخرجون يخربون الثقل حم، يخربون الثقل حم. يكون أن الثولة ثقل اخترف، يكون أن الثولة ثقل اخترف. وامنع مع التأنيث نصبا لو وصف. وجدر جدار حبر فتح ضم، يفصلنا الغبا وثقل الصاد لم، وثقل الصاد لم. خلف شفا منه افتحوا عم حلا، دم تمسك الثقل حما متملا. تنون اخفض نوره صحب درى، انصار نو لام لله كثرا. وفي نسخة اخرى: متم لا تنور اخفض نوره صحب ددي، انصار نو لام لله زدي. حرم حلا خفف لووا اذ شم اكن، للجزم تنصب حز ويعملون صن. شرح هذه الابيات. يقول رحمه الله تعالى: حور وعين خفض رفع تبرضا. والمعنى المشار إليهم بقوله تبرضا، وهم أبو جعفر وحمزة والكسائي، قرأوا بالخفض في قوله تعالى وحور عين، عطفا على قوله تعالى في جنات النعيم، ومن النعيم أيضا وحور عين هكذا. وقرأ باقي القراء بالرفع وحور عين على معنى لهم حور عين، أو فيها حور عين هكذا. وشرب فضمه مدى نصر فضى، والمعنى المشار إليهم بقوله مدى نصر فضى، وهم نافع وأبو جعفر وعاصم وحمزة، قرأوا بالضم فشاربون شرب الهيم، شرب الهيم. وباقي القراء قرأوا بالفتح شرب الهيم. وشرب وشرب مصدران، وقيل إن شرب مصدر وشرب اسم هكذا. مدى نصر فضى. خف قدر ناد، والمعنى المشار إليه بالدال من دن، وهو ابن كثير المكي، قرأ نحن قدرنا بينكم الموت، قدرنا بتخفيف الدال، وقرأ باقي القراء نحن قدرنا بتشديد الدال، خف قدرنا دن، فروح هضم غذا. والمعنى المشار إليه بالغين وهو رويت عن يعقوب قرأ فروح وريحان وجنة نعيم، فروح بضم الراء، وقرأ باقي القراء فروح وريحان وجنة نعيم هكذا. فروح هضم غذا بموقع شفا، بموقع شفا، والمعنى المشار إليهم بكلمة شفا قرأوا فلا أقسم بموقع النجوم بالإفراد على معنى جنس مواقع النجوم، وقرأ باقي القراء بالجمع فلا أقسم بمواقع النجوم. وكل منهم على أصله في قصر المنفصل وتوسطه ومده هكذا. بموقع شفا أضم مكسر أخذ ميثاق طرف حز، والمعنى المشار إليه بالحاء من حز وهو أبو عمرو البصري قرأ في سورة الحديد وقد أخذ ميثاقكم بالبناء للمفعول، وهذا هو معنى قوله أب مكسر أخذ ميثاق فرق حز. وكل كثر، والمعنى المشار إليه بالكاف من كثر وهو ابن عامر قرأ بالرفع على الابتداء في قوله تعالى وكل وعد الله الحسنى، وقرأ باقي القراء بالنصب وكلا وعد الله الحسنى مفعول ثاني لوعد هكذا. وكل كثر قطعا ظرون واكسر الضم فرى، فرى الفاء رمز لحمزة، والمعنى أن حمزة قرأ قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا بهمزة قطع وكسر الظاء انظرونا على معنى امهلونا، وقرأ باقي القراء بهمزة وصل انظرونا، انظرونا كذلك بمعنى انتظرونا هكذا. قطع انظرونا واكسر الضم ترى، يؤخذ انث كم سوى، والمعنى المشار إليهم بقوله كم سوى وهم ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب قرأوا بالتأنيث في قوله تعالى فاليوم لا تؤخذ منكم فدية، والتأنيث والتذكير مجازي، والباقون قرأوا فاليوم لا يؤخذ منكم فدية هكذا. يؤخذ أنث كم سوى خف نزل إذ عن غلى الخلف، والمعنى المشار إليهم بقوله إذ عن غلى الخلف، إذ نافع عن حفص عن عاصم، غلى الغين رمز لرويس عن يعقوب بخلف عنهم، قرأ أو قرأوا وما نزل من الحق، وما نزل بتخفيف الزاي، وهذا هو معنى قوله خفف، وهذا هو معنى قوله يؤخذ أنث كم سوى خف نزل إذ عن غلى الخلف. وقرأ باقي القراء ومعهم رويس عن يعقوب في وجهه الثاني بتشديد الزاي وما نزل من الحق هكذا. يؤخذ أنث كم سوى خف نزل إذ عن غلى الخلف، وخفف صف دخل. والمعنى المشار إليهما بقوله صف دخل وهما شعبة عن عاصم وابن كثير المكي قرأ إن المصدقين والمصدقات بتخفيف الصاد من التصديق وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وقرأ باقي القراء بالتشديد إن المصدقين والمصدقات من الصدقة والزكاة هكذا. وخفف صف دخل صادي صادي مصدق يكون خاطبا غوثا، والمعنى المشار إليه بالغين وهو رويس عن يعقوب قرأ بالخطاب في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل بالخطاب، وقرأ باقي القراء ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل هكذا. يكون خاطبا غوثا آتاكم اقصر الحز آتاكم اقصر الحز، والمعنى المشار إليه بالحاء وهو أبو عمرو البصري قرأ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم لكي لا تحزنوا لكي لا تأسوا على ما فاتكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم ولا تفرحوا بما أتاكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم بالقصر، وقرأ باقي القراء بما آتاكم أي أعطاكم هكذا. اخسرا حز واحذفا قبل الغني هو عم، والمعنى المشار إليهم بكلمة عم وهم نافع وابن عامر وأبو جعفر قرأوا بحذف كلمة هو من قوله تعالى ومن يتولى فإن الله الغني الحميد ومن يتولى فإن الله الغني الحميد بحذف كلمة هو لأنها لم تكتب في مصحف أهل المدينة ومصحف أهل الشام هكذا. قبل الغني هو عم وامددي وخفها يظهر كنزا ثدي وضم واكسر خط في الظاء نلمع في قوله تعالى في سورة المجادلة قرأ المشار إليهم بقوله كنزا ثدي قرأوا بتخفيف الهاء في قوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم في الموضعين الذين يظاهرون والذين يظاهرون كذلك قرأوا كذلك بتخفيف الهاء، إلا أن عاصما قرأ بالضم وتخفيف الظاء وكسر الهاء الذين يظاهرون والذين يظاهرون هكذا. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بتشديد الظاء والهاء الذين يظهرون والذين يظهرون هكذا. وهذا هو معنى قوله وخفها يظهر كنزا ثدي وضم واكسر خط في الظاء نلمع. يكون أن الثق، والمعنى المشار إليه بالثاء من ثق وهو أبو جعفر قرأ بالتأنيث في قوله تعالى ما تكون من ندوة وقرأ باقي القراء بياء التذكير ما يكون من ندوة، والتذكير والتأنيث مدادي هكذا. يكون أن الثق وأكثر ارفع ظلا، والمعنى المشار إليه بالظاء وهو يعقوب الحضرمي قرأ ولا أكثر إلا هو معهم ولا أكثر عطفا على محل كلمة ندوة، لأن محل كلمة ندوة الرفع، والنو من زائدة للتوكيد لتوكيد الجملة هكذا. وقرأ باقي القراء: ولا أكثر إلا هو معهم، عطفا على كلمة ندوة لفظا، لأن كلمة ندوة لفظا مجرورة بكلمة من، وأكثر اسم ممنوع من الصرف هكذا. وأكثر ارفع ظلا، وينتج كينته غدا فز. والمعنى أن المشار إليهما بكلمة غدا فز وهما رويس عن يعقوب وحمزة قرأ وينتجون بالإثم والعدوان على معنى ينتهون أو على وزن ينتهون. وقرأ باقي القراء: ويتناجون بالإثم والعدوان. وينتجون ويتناجون معناها المناجاة سرا هكذا. فز تنتج غث، والمعنى المشار إليه بالغين وهو رويس. قرأ أيضا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تنتجوا بالإثم والعنوان. هذه قراءة رويس كذلك في الآية الثانية. فستنتجوا غف والمجالس امددا، والمعنى امددا نل، والمعنى أن المشار إليه وهو عاصم قرأ: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. وباقي القراء قرأوا في المجلس بالإفراد هكذا. والمجالس امددا نل. وانشزوا معا فضم الكسر عم عن صف خلفه، والمعنى المشار إليهم بكلمة عم. وانشزوا معا فضم الكسر المشار إليهم بكلمة عم. وأيضا عاصم بخلف عن شعبة، بخلف عن شعبة قرأوا: وإذا قيل انشزوا فانشزوا بضم الشين. قرأ المشار إليهم بكلمة عم وحفص: وإذا قيل انشزوا فانشزوا. وشعبة له قراءتان: وإذا قيل انشزوا وإذا قيل انشزوا كباقي القراء، لأن باقي القراء يقرؤون وإذا قيل انشزوا فانشزوا، وهما لغتان هكذا. وانشزوا معا فضم الكسر عم عن صف خلفه يخربون الثقل حم. والمعنى المشار إليه بالحاء وهو أبو عمرو البصري قرأ في سورة الحشر: يخربون بيوتهم، من الفعل خرب. وقرأ باقي القراء: يخربون بيوتهم، من الفعل أخرب هكذا. يكون أن الدولة ثقل اختلف، والمعنى أن المشار إليهما بقوله ثقل اختلف وهما أبو جعفر وهشام بخلف عنه. قرأ: كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم، كي لا تكون دولة. وكان تامة ودولة فاعل هكذا. والوجه الثاني لهشام كباقي القراء: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ودولة خبر يكون، خبر يكون، واسم يكون ضمير الفيء، إذ التقدير كي لا يكون الفيء دولة بين الأغنياء منكم هكذا. يكون أن الدولة، يكون أن الدولة ثقل اختلف، وامنع مع التأنيث نصبا لو وصف. والمعنى امنع التأنيث عند النصب، فتقرأ هكذا كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هكذا. وجدر جدار حبر، والمعنى أن المشار إليهما بكلمة حبر وهما ابن كثير وأبو عمرو البصري يقرآن أو من وراء جدار، وباقي القراء يقرؤون أو من وراء جدر، هكذا. وجدر جدار حبر فتح ضم يفصلنا الظبا، يفصلنا الظبا، والمعنى أن المشار إليهما بقوله نلظبا وهما عاصم ويعقوب قرأ يوم القيامة يفصل بينكم في سورة الممتحنة، يوم القيامة يفصل بينكم. يفصل نلظبا وثقل الصاد لم خلف شفى منه افتحوا، والمعنى أن المشار إليهم بقوله لم خلف شفى قرأوا بتشديد الصاد، بتشديد الصاد، عم افتحوا منه افتحوا، عم حلى دم منه افتحوا، عم حلى دم، قرأوا بفتح الصاد، قرأوا بفتح الصاد. والخلاصة في هذه الكلمة الطيبة المباركة أن عاصما ويعقوب قرأ يوم القيامة يفصل بينكم، وقرأ ابن عامر بخلف عن هشام يوم القيامة يفصل بينكم، وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر يوم القيامة يفصل بينكم، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والخلف الثاني لهشام يوم القيامة يفصل بينكم، هكذا. وابن ذكوان كما ذكرت يقرأ يوم القيامة يفصل بينكم عن ابن عامر، هكذا. يفصلنا الظبا خلف شفى منه افتحوا عم حلى دم، دم متم لا، دم تمسك الثقل حمى، دم تمسك الثقل. ومعنى هذا يفصلنا الظبا وثقل الصاد لم خلف شفى منه افتحوا عم حلى دم تمسك الثقل متم لا، حما متم لا. والمعنى المشار إليهما بكلمة حما وهما أبو عمرو ويعقوب قرأ ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقرأ باقي القراء ولا تمسكوا بعصم الكوافر، هكذا. متم لا تنول اخفض نوره صحب درى، والمعنى المشار إليهم بقوله صحب درى أو صحب ددي قرأوا والله متم نوره بإضافة اسم الفاعل إلى معموله، وصحب ددي أو صحب درى هم حفص وحمد والكساء وخلف العاشر وابن كثير المكي، هكذا. صحب درى أنصار نو لام لله اكسرى حرم حنى، والمعنى المشار إليهم بقوله حرم حنى وهم نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو البصري قرأوا بالإضافة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، كونوا أنصارا لله. وقرأ باقي القراء بالإضافة يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. أما المشار إليهم بقوله حرم حمى قرأوا بقطعها عن الإضافة وزيادة لام فيقرؤون هكذا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، هكذا حرم الحنى خفف لوو إذ شم. والمعنى المشار إليهما بقوله إذ شم وهما نافع وروح عن يعقوب قرأوا في سورة المنافقون لووا رؤوسهم بالتخفيف، وقرأ باقي القراء بالتشديد لووا رؤوسهم هكذا. إذ شم أكن للجزم فانصب حز. والمعنى المشار إليه بالحاء وهو أبو عمرو البصري قرأ بنصب الجزم في قوله تعالى فأصدق وأكون من الصالحين، فأصدق وأكون من الصالحين. وقرأ باقي القراء بالجزم فأصدق وأكن من الصالحين. وأكن هذا الفعل مجزوم عطفا على محل فأصدق، إذ التقدير إن أخرتني أصدق وأكن من الصالحين. ثم قال ويعملون صن. والمعنى أن المشار إليه بالصاد وهو شعبة عن عاصم قرأ بياء الغيبة في قوله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله بصير بما يعملون. وقرأ باقي القراء بما تعملون بتاء الخطاب. وبهذا قد انتهى شرح من سورة الرحمن عز وجل إلى آخر سورة المنافقون، وأسأل الله تعالى التوفيق. مع التأنيث نصبا لو وصف وجدر جدار حبر. والمعنى المشار إليهما بكلمة حبر وهما ابن كثير وأبو عمرو قرأ بالإفراد أو من وراء جدار. وقرأ باقي القراء أو من وراء جدر على الجمع هكذا. وجدر جدار حبر سفه ضم يفصلنا الغبا وثقل الصاد لم خلف شفى منه افتحوا عم حلا ذم. في سورة الممتحنة في قوله تعالى يوم القيامة يفصل بينكم، يفصل هكذا قرأ عاصم ويعقوب بفتح الياء وكسر الصاد مخففة يفصل بينكم. وقرأ المشار إليهم بقوله لم خلف شفى منه افتحوا وثقل الصاد لم خلف شفى منه افتحوا قرأوا بتشديد الصاد، بتشديد الصاد من افتحوا عم حلا دم قرأوا بضم الياء وفتح الصاد مخففة. والخلاصة في هذه الكلمة الطيبة المباركة أن عاصم ويعقوب قرأ يوم القيامة يفصل بينكم، وقرأ حمزة والكساء وخرف العاشر يوم القيامة يفصل بينكم بضم الياء وتشديد الصاد مكسورة. يوم القيامة يفصل بينكم. وقرأ ابن زكوان بضم الياء وتشديد الصاد مفتوحة يوم القيامة يفصل بينكم، أي يفرق بينكم فريق في الجنة وفريق في السعير. وقرأ هشام كابن زكوان يوم القيامة يفصل بينكم بخلف عنه. والوجه الثاني لهشام يوم القيامة يفصل بينكم كقراءة نافع وابن كقراءة نافع وأبي جعفر وأبو عمرو وابن كثير. وهذا هو معنى قوله وفتح اللام لم يفصل للغبى وثقل الصاد لم خلف شفى منه افتح عم حلا دم. هكذا دم تمسك الثقل حما، والمعنى المشار إليهما بكلمة حما وهما أبو عمرو ويعقوب قرأ ولا تمسكوا بعصم الكوافر من الفعل مسكا. وقرأ باقي القراء ولا تمسكوا من الفعل أمسكا. هكذا تمسكوا الثقل حما متم لا تنون واخفض نوره صحب درى او صحب ددي. والمعنى في سورة الصف قرأ المشار اليهم بقوله صحب ددي او صحب درى وهم حفص وحمزة والكساء وخلف العاشر وابن كثير. والله متم نوره بإضافة اسم الفاعل إلى معموله. وقرأ باقي القراء والله متم نوره، وكلمة نوره نوره بالنصب مفعول لاسم الفاعل والله متم نوره. هكذا صحب درى أنصار لو لام لله كثرة حرم حلا. والمعنى المشار إليهم بكلمة حرم حلا وهم نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو قرأوا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله بنصب أنصارا واللام بعدها مكسورة أنصارا لله. وقرأ باقي القراء يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله على الإضافة. هكذا حرم حرى خفف لووا إذ شم، خفف لووا إذ شم. في سورة المنافقون قرأ المشار إليهما بقوله إذ شم وهما نافع وروح عن يعقوب لووا رؤوسهم. وقرأ باقي القراء بالتشديد لووا رؤوسهم. أكن إن سبلزنا حزن ويعملون صن. والمعنى المشار إليه بالحاء من حز وهو أبو عمرو البصري قرأ بنصب الفعل المجزوم في قوله تعالى فأصدق وأكون من الصالحين، فأصدق وأكون من الصالحين. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. هكذا قرأ أبو عمرو البصري. وقرأ باقي القراء بجزم الفعل فأصدق وأكون من الصالحين على معنى إن تؤخرني أصدق وأكون من الصالحين هكذا. ويعملون صن. والمعنى أن شعبة عن عاصم قرأ بياء الغيبة في قوله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما يعملون. وقرأ باقي القراء بتاء الخطاب والله خبير بما تعملون. وبهذا قد انتهى شرح من سورة إذا وقعت الواقعة إلى سورة التغابن. وأسأل الله تعالى التوفيق.